إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. هذا الدعاء الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يذكره في صلاته، وكان يذكره بعد استفتاح الصلاة بالتكبير وقبل القراءة، فهو من أدعية استفتاح الصلاة. ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا صلى كبر ثم دعا ثم استعاذ فبسمل فقرأ صلى الله عليه وسلم. والدعاء الذي بين التكبير والقراءة جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بصيغ كثيرة، كنا شرحناها من قبل في هذا المسجد في دروس التي بعد الصلاة وقت أن كانت. والدعاء المذكور هو أن النبي كان يقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. إلى ها هنا يعرفه معظم الناس، وكان النبي أحيانا يقول الله أكبر ثم يقول هذا الدعاء، ثم بعد ذلك يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ الفاتحة وما تيسر. وأحيانا كان لا يكتفي بذلك، بل كان يضيف إلى ما سمعت شيئا آخر، فكان يقول: اللهم أنت الملك، لا إله إلا أنت، أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي، فاغفر لي ذنوبي جميعا، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك، والخير كله في يديك، والشر ليس إليك، والمهتدي من هديت، وأنا بك وإليك تباركت وتعاليت، أستغفرك وأتوب إليك. ثم بعد ذلك كان يقرأ الفاتحة وما تيسر صلى الله عليه وسلم. ومن الأخلاق الحسنة خلق الإسلام الحياء. مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، يقول له: أنت تستحي، وحياؤك هذا يضيع حقك من الناس الذين لا يستحون، بل هم أجرأ منك على المطالبة بحقوقهم، فعندها يهضم حقك أو يضيع. فقال له: إني أراك تستحي، فيعظه في الحياء، أو هو رآه لا يستحي فكان يرشده إلى هذا الخلق. والتفسير الأول أقرب وأولى، أن رجلا من الأنصار رأى أخاه هذا الرجل يستحي جدا، فقد يضيع بعض حقه من شدة حيائه، فمر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياء، فقال النبي: دعه فإن الحياء من الإيمان، دعه فإن الحياء من الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أو قال 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: الحياء كله خير، أو قال: الحياء خير كله، أو قال: إن الحياء لا يأتي إلا بخير، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الخلق العظيم من الأخلاق التي كان النبي يدعو الله في صلاته بعد التكبير وقبل القراءة أن يهدى إليه مع سائر الأخلاق الحسنة، فكان يقول: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت. وحاجتنا ماسة جدا إلى هذا الخلق على وجه الخصوص، وإلى سائر الأخلاق الحسنة على العموم. أما احتياجنا لهذا الخلق على هذا الخصوص هو ما ذكرناه في الجمعة الماضية من تأكيد قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا، والجمعة التي قبلها من قوله سبحانه: ولا تقربوا الزنا. فإن هذا العاهر وتلك المرأة العاهرة الزانية نزع منهما خلق الحياء، أما لو وجد معهما هذا الخلق ما صنعوا هذا الفعل المنكر، ولا صنعوا تلك الفعلة النكراء. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الحديث له معان عند أهل العلم، يقولون معناه: هل هذا الذي تريد أن تفعل من الأشياء التي يستحي منها أو لا؟ فإن كان من الأشياء التي يستحي منها فلا تفعل، وإن كان من الأشياء التي لا يستحي منها فأنت لن تستحي إن فعلته، فإذا لم تستحي فاصنع ما شئت. هذا توجيه للحديث. وهناك توجيه آخر أشهر من الذي ذكرت لك، وهو: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت معناه التهديد، معناه التهديد، كمثل قوله سبحانه وتعالى: اعملوا ما شئتم. هل هذا يقتضي إباحة أن تفعل ما تريد؟ بل هو تهديد، لأنه قال بعدها: إنه بما تعملون بصير. كمثل قوله: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا. هذا ليس تخييرا ولا إباحة، إنما هو تهديد، كأن تقول لولدك حين يخالفك: اعمل اللي انت عاوزه، طب انت حر. كلمة قولك له بالعامية: انت حر، طب اللي انت عاوزه، هذه أبلغ في التهديد من أن تقول: إن فعلت كذا لأعاقبنك بكذا، لأنه عالم نهاية العقاب أنه يكون كذا. أما إن هددته وأبهمت العقاب فلقد جعلت ذهنه يتخيل كل عقاب تستطيع أنت أن توقعه عليه، ولذا قال سبحانه: اعملوا ما شئتم، ثم قال بعدها: إنه بما تعملون بصير، يعني يحصي عليكم أعمالكم ثم يوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. وكون التهديد في القرآن يخرج على هذه الصورة أمر مألوف جدا. قال الله سبحانه وتعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، فهذا أيضا تهديد شديد. والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فلقد جاء في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها. ما معنى الكلام؟ البنت قد تتزوج وقد تكون بكرا، والأصل في النساء الحياء. النبي أخذ البيعة على النسوة فقال: ألا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن. فقالت امرأة منهن: أو تزني الحرة؟ ودي هتيجي ازاي. فالحياء فطرة متأصلة في النساء، لكن البنت قبل زواجها تكون أشد حياء من التي تزوجت، لأن التي تزوجت جربت وفعلت وكذا، فيكون حياء العذراء أشد من حياء غيرها. فجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أشد حياء من العذراء في خدرها، فصلى الله عليه وسلم، ومن قبله إخوته من الأنبياء. على سبيل المثال موسى كان يستحي جدا، فكان لا يرى من جلده شيئا، إنما كان يستتر تسترا تاما، حتى ظنت بنو إسرائيل أنه مريض بمرض هو يخفيه تحت الثياب يسمى الأدرة، وهي انتفاخات في الخصية، فآذوه بذلك. ثم إنه عليه السلام، أقصد موسى، ذهب مرة يغتسل في النهر، والذي يغتسل يتجرد من ثيابه، وكان موسى لشدة حيائه يبتعد جدا عن الأعين فلا يراه أحد. ثم إنه عليه السلام خلع ثوبه ونزل يغتسل، والثوب ملقا على حجر على خارج الشط، على خارج الشاطئ. فلما خرج موسى ليرتدي الثياب جعل الحجر يجري والثوب عليه، وموسى يعدو خلفه ومعه العصا يضربه بها يقول ثوبي حجر، ثوبي حجر، يعني أعطيني الثوب يا أيها الحجر ولا تسرق ثيابي مني. فكان يقول ثوبي حجر، فوقف الحجر أمام ملأ من بني إسرائيل، فرأوا جسدا كأجمل ما أنت راء من جسد إنسان، صلى الله على موسى وسائر النبيين، الذي قال الله له واصطنعتك لنفسي، وقاله ولتصنع على عيني، فكيف يكون تناسق جسده صلى الله عليه وسلم وسائر النبيين والمرسلين. فأخذ موسى الثوب من على الحجر ثم لبسه، ثم ضرب الحجر ليعاقبه. قال النبي إنه لندب بالحجر، يعني تألم الحجر من ضرب موسى إياه. فقال الله يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى، فبرأه الله مما قالوا، وكان عند الله وجيها. فإياكم هذا، فخلق الحياء خلق عظيم. قال النبي عن أصحابه وهو يصفهم بخلق الحياء وميز عثمان، فقال وأصدقهم حياء عثمان. فعثمان بن عفان تستحي منه الملائكة. جلس النبي صلى الله عليه وسلم مرة وكان كاشفا عن فخذيه أو ساقيه، الراجح أنها الساقين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل أبو بكر فأذن له النبي هو على ذلك الحال فتحدث، ثم بعد ذلك دخل عمر فأذن له النبي هو على تلك الحال، ثم بعد ذلك استأذن عثمان، فجلس النبي وسوى ثيابه ثم تحدث مع عثمان. فلما انصرف ثلاثتهم رضي الله عنهم قالت عائشة يا رسول الله دخل أبو بكر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عمر فلم تهتش له ولم تباله، ثم دخل عثمان فجلست وسويت ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة رضي الله عنه وأرضاه. فأصدقهم حياء عثمان. يا أحبة الكرام، إن خلق الحياء، يعني أريد أن أنهي الكلام لأن الكلام فيه يطول جدا، إنما أقول الله سبحانه وتعالى لا يستحيي من الحق، وإياك أن يمنعك الحياء عن طلب الحق وعن معرفته. فإن النبي زوج عليا فاطمة رضي الله عن الجميع، وكان علي رجلا كثير المذي، تعلمون المذي من نواقض الوضوء، نواقض الوضوء البول والغائط والريح والمذي والودي، إنما المني الذي هو الماء الدافق الذي يكون منه الولد هذا يوجب الغسل، وبعض الناس لا يفارق، هذه تحتاج إلى خطبة إن شاء الله يعني نفردها إن شاء الله. المهم أن عليا كان رجلا مذاء، فاستحيا أن يسأل النبي لمكان ابنته فاطمة، فسأل المقداد، قال له سل رسول الله عما يصيب الإنسان من المذي، يعني هل فيه الغسل أم يكتفى بالوضوء؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء. وأم سليم أم أنس جاءت إلى النبي تقول يا رسول الله إن الله لا يستحيي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ كلام يعني امرأة تكلم رجل بهذا الكلام يعني يحتاج إلى مزيد ضبط في الألفاظ جدا. فلولا أن هذه المرأة عندها من الحياء ما عندها، ورسول الله أصدق حياء من العذراء في خدرها، فانظر إلى ما يقول النبي. قال: نعم، إذا رأت الماء. فجاء بكلمة معبرة ولا تخدش الحياء أبدا. قال: نعم، إذا رأت الماء. فعندها غطت أم سلمة وجهها وتقول: أو تحترم المرأة؟ فقال النبي: تربت يمينك، فبما يشبهها ولدها. هذا حديث متفق على صحته. أحبابنا الكرام، أين خلق الحياء من لبس البنات؟ لبس البنات اللي بيعمل التبرج، والتبرج داعية الزنا زي الاختلاط. وذكرنا سورة النور، وذكرنا الأمر بالحجاب، نبهنا عليها كثيرا. قوا أنفسكم وأهليكم نارا، روح راجع البيت شوف الأخبار عاملة ازاي، شوف اللبس الضيق. حجاب المرأة لابد أن يكون واسعا فضفاضا لا يصف ولا يشف. أحبابنا الكرام، الله رب العالمين يمتن علينا بالنعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وانظروا إلى الأفراح ما يكون فيها. وليه الأفراح؟ اللي الله امتن بها علينا توسعة منه، وجمع شمل بين أسرتين من زوج وزوجه وامرأته وكذا. فبتجد في الأفراح التعري الشديد، وممكن البنت الصغيرة بما إنها صغيرة تلبس لبس وكأنها راقصة، فخذها عار وذراعها عار وكذا. وإذا تكلم مثلي يطلع ماما مخه مظلم ظلم، أنت متزمت ليه؟ محبكها زايد صغيرة. ثم بعد ذلك بينفرط الأمر فتظل على مثل هذا الثوب ويقال صغيرة، ويكثر فيها الحياء. وكان أعداؤنا يراهنون على هذا الخلق لإفسادنا، فيقولون: خلق واحد إذا أفسدته أفسدت المسلمين. قالوا: ما هو؟ قالوا: حياء المرأة. وده الحاصل، صارت عندها من الجرأة. اسمع، زمان لما كانت بتروح تملى بالطشت على رأسها ويعدي شباب صغيرين توسع السكة، والنبي قال للنساء: ليس لكن حقوى الطريق. يعني قد يكون في إسناده مقال ذكره ابن كثير رحمه الله عند قوله: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. فتروح تلبس الكعب العالي، وتلبس الكعب اللي فيه الشيء اللي يعمل الصوت لتلفت النظر. فاتقوا الله يا عباد الله. قال سبحانه: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين.